ሁልጊዜ በሶላት ስንቀራ የምናደርገው ዱዓ አለ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم قد تفنيو منجد مران صراط الذين ينزان قدانا انعمت عليهم ولا تيوالك الله سوون سوش قدانا مران نبلن الله ننلمن والله النزا سوش لمهنو انما الناكسو الله بليلا ايوس قلت اوتا النزيه መንገዳቸውንና ጎዳናቸውን የነሱን መንገድ ምራን ብለን የምንጠይቀው መንገድ እነማን ናቸው የነማን መንገድ ነው ወመይጥ الله والرسول اولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين እነዚህ አራቱ ሰዎች ናቸው አራቱ ጎሳዎች ናቸው የነሱን መንገድ ምራን የምንለው የነዚህን ሰዎች ነው እያንዳንዳቸው እንመለከታቸው አይ አንስራط المستقيم ሰላሊ ጀምርላችሁ መስል አይ አንስራط المستقيم ከተሰኛ መንገድ ማለት አለዚ ያ ጃአዲህ المرسلون مرسሎች ዘውት የመጡት የአላህ መላእክቶች ዘውት የመጡት ከተሰኛ መንገድ ማለት ሲል ኢዕቲቃድ በእምነትም ደረጃ ይሁን ወገይሪ በድርጊትም ይሁን ሲል አቅዋሊ ወልአፍዓል ማለት ነው ሲል ኢዕቲቃድ በእምነትም ይሁን ነቢያቶች ዘውት የመጡት መንገድ مرسلوش عمدتوت من قد في الاعتقاد بعد إذا بأمنة درجة يهون وغيره فليلا من درجة يهون لما السالي بدل جيت بمعنى يوم بمنا درجون كسك أشي مالتنا وسلكه يقبب بيت يتقواز بيت أهل السنة والجماعة إن ذا أهل السنة والجماعة يسنى أن يحسك بيت سبيهون السوج يتقواز بيت نبياتوش عمدتوت يأتقادم هنا يدل جيتم قدانا هو صراط الذين ينزى قدانا نو የነማን ጎዳና አንዓመ አላሁ عليهم الله ለታየዋለላቸው ሰዎች የነሱ ጎዳና ነው አይ ማለትም አንዓመ አላሁ عليهم الله ለታየዋለላቸው الانعام المطلق ገደብለሽ ሆነ ለታየዋለላቸው ገደብለሽ ምንም የተገደበ አይደለም ወለታው አጣም ሙሉ ሆነ ለታየዋለላቸው አልሙተፊል የተቀጠለ ሆነ የተያዘ ሆነ ለታየዋለላቸው ከምን ጋር የተያዘ በሰዓደተል አበድ በዝንተ ዓለማዊ በሆነ ደስታ ዝንተ ዓለማዊ የሆነ ደስታ እዚህ ዱንያ ላይ የሚገኝ ማንኛውም ደስታ ሳይንቀጥ መቆረጡ አይቀርም ሀብት ይቆረጣል ትዳር ይቋረጣል ማንኛውም የምናገኘው ፍለፊታችን ያለ ነገር ደስታ ያለ ሁሉ ይቋረጣል ወላኪን ሙርሰሎች ዘውት የመጡት ጎዳና እነዛ ውለታዩ አለላቸው ሰዎች የተጓዙበት ጎዳና ምን አይነት ጎዳና ነው በሰዓደተል አበድ በዝንተ ዓለም ደስታ የታዘ ነው እዚህም ደስታ ከሞቱም በኋላ ባለው ህይወት ደስታ ሁለቱም ዓለም ደስታ ነው እነዚህ ሰዎች ውለታያቸው አለላቸው ናቸው ወሁም እነሱ الذين እነሱ እነዛ ናቸው እነሱ እነዛ ናቸው አመረን الله الله ያዘዘን የሆኑን ናቸው አንደዑሁ እንድንለምነው አዝዘናል አይህዲየና እንድመራን ጦሪቀሁም የነሱን ጎዳና እንድመራን ጠይቁ ይብሎ እህዲና الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم ይያልን እንለምነዋለን እቺን ቁርአን እቺን ሱራ ያመጣልን አላህን እንዴት መለመን እንዳለብን ጎዳና ምራን የነማን የነዛን ውለታዋልክላቸውን ሰዎች ይያልን እንጠይቀዋለን የነዛን ሰዎች ይያል ለመሆኑ እነዚህ ሰዎች እነማን ናቸው فهؤلاء الاصناف الاربعه እነዚህ አራት ጎሳዎች ሆም እነሱ አህሉ هذه النعمه የዚህ ጸጋ ባለቤት ናቸው አልሙጥለቃ ገደብ የለላት ጸጋ لانها متصله بسعاده الابد بذنت عالم جستاو يتياذ ስለሆነ ነው ገደብ የለው አይገደብም ለ20 አመት ለ30 አመት ለ40 አመት አይደለም ጀስተው ዝንተ ዓለም ገደብ የለው መጨረሻ የለው وهم እነሱ እነማን ናቸው አራቱ ጎታዎች አምጥተዋቸዋል ያው ቁርአን ላይ ነው መጀመሪያ መጣቸው اولئك الذين انعم الله عليهم مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سوره النساء معنا 69 قبل አንደኛ አንነብዩን ነብያቶች ናቸው የነብያቶችን ጎዳና ምራን ማለት ነው انعم الله عليهم من النبيين والصديقين አንነብዩን ነብያቶች ናቸው ነብይ ማለት جمعو نبيين የነብይ ፕሉራል ነው ነብዩ በዋውና በኑን ወይንም በያ እና በኑን በዛት جمع ወይንም ፕሉራል ሲመሰረት جماعة السلامة وينم ريغولار فورم يوتال صرفيه بواونا بنون نبيون نبيون نبر سينغولار نبيون واونا من ست امر بس فلورالي هنا مؤمنون خاشعون خالدون ناجحون يعني مسلمون واونا من جمع نبي ينبي فلولان وهم النزين بياتوش الذين النزاناكشو النزين بياتوش الذين النزاناكشو اختصهم الله الله يلياكشو يهونوناكشو يمرتاكشو في نبوته بنبي النس بمعرق يمرتاكشو نبي يملو من النبوة كهنا بمعنى الرفعة درجاتشو كبسي على مالكنا من النبوة كملو سروك على كمسا من النبأ كهنا دجمو الله يناجراتشو مالكنا نبي يمالك الله يناجرو مالكنا وهم الذين إن نزعنا شو نبي يرسمي بابس اختصهم الله الله يمرت أشوهن بنبوته بما أرق يمرت أشوهن بنبينا ورسالته ملك تاشيزو إلى كاتشو يهون وتقدم تعريفهم ينفسوا ما برا لنا قلت أجتني سنة والفو لنا نبي مالت من دنو رسول مالت من دنو نبي مالت من دنو نبي مالت من دنو النبي هو الرجل هو الإنسان الذكر أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه نبي ثونو وندنو في النبي جل وندنو ثونو وندنو شريعات الله وحي رأي لكل تال جناد يستبلوا على تاجزة لليلو يستوج مالتنا لا يستمر كلا جناد استمر على تبالا مال تاجزة الرسول مالت يقمو ثونو وندنو يسيح الرسول يلم مالتنا شريعات لكل رأي يمثل يعني أن رأي لا سوى تستمر قداجا لذة تبلو لذة قداجا حالات النتيجة تستطعونه الرسول مالك تقولتنا على رأي سلذي الرسول هلو من دنه الرسول هلو نبيينه نبي هلو قل الرسول عدن ليأخذ مالكين كلتين عصفدقون ينز عرات قصوة نشو عندن يا نبيين عيان عصفدقون يصدقو سنم قدان عمران لمهون صدقو سنم عنا شو صدقون يملو جمع صدقين يصدق فلوران عون وعون نام سج أمر بتال صدقون يصدق فلوران جمع صدقين وهو صدق معلت المبالغ المبالغ في الصدق أونت بمن ناجر كفتن يا درجة على يدرس معلت في الصدق أونت بمن ناجر كفتن يا درجة يدرس والتصديق أون بلو بمك أبل في الصدق في الإخبار رأسه في الناجر أونت هي من الناجر معلتنا والتصديق أون بلو ينك أبل معلتنا صدق ولا تقول من ميزو صدق معلت أونت هي من الناجر የነብያት ወጭን ትዛዝ ደግሞ ኦን ብሎ በርግጠኝነት የሚቀበል ማለት ነው። ያለ ምንም ጥርጣሬ ያለ ማመነታታት በቃጣጣ የሚቀበል አቡበክር ሲድቅ ፋጢመቱ ሲድቅ አኢሻቱ ሲድቃ ቢንቱ ሲድቅ አኢሻም ሲድቃ ትባላለ የሴትም ሲድቃ አለ የወንድም ሲድቃ አለ ወኡሙሁ ሲድቃቱን ካነ እኩላን ጣዕ ወኡሙሁ ኡሙ ኢሳ ሲድቃቱን ትክክለኛ እውነተኛ በጌታዋ አስተማማኝ እምነት ያላት ነበረች ማለት ነው። አልሙባሊቀቱ ሲስተጅ ኡን ብላ የምትቀበል ሲድቅ ማለት ወሁል ሙባሊቁ ከፍተኛ ደረጃ የደረሰ ሲስተድቂ እውነት በመናገር ወተስቲቂ ነገራቶችን ኡን ብሎ በመቀበል በሸሪዓ የመጣለትን ማለት ነው። አቡበክር ሲድቅ የተባለ ስለዚህ አቡበክርን እንደው አንተ አቡበክር أما سمعت ماذا يزعم صاحبك وعدينها من عند الملسمتال هي محمد المبالو من على إن يابور قرط أنا ما نزل كون من قد قرط جرسال مدير الشمس أو قال بزيش للي إن أنت متاسبو زي قرطنو يعني سماي در الشمس أو سبات سنين سماي در الشمس أو قلن يتقبلوا الله آمنوا الله يعلو أبو بكر سجد سجد تبالو ጀመሪያም ኡሩጅ ለስተማ አድርጓል ሲት ሳቼ ነገሩት ግን ኢየሩሳሌም ደርሼ መጣው ኡስሬ ቢብለው ነው ነገሩት አጭሩን ነው ነገሩት አቡበክር ሲድቅን ኢየሩሳሌም አይደለም ከተማያት በላይ መጣው ቢለኛ ምን አለው መሐመድ ወፈደቀው ቢማ ይቆል አለ ሙባሊቅ ተስዲቅ በተስዲቅ ደረጃ ሲድቅ ተብሊግ ደርሷል ማለት ነው ከፍተኛ ደረጃ ደርሷል ሲድቅ ማለት ይሄ ነው ወኸይሩ ማፉሲ ረቢ ሲድቅ ያለውን الذي جاء بالصدق وصدق به يميل الله القرآن آيات وإنما والذين آمنوا بالله ورسوله فأولئك هم الصديقون بالله يأمنوا برسول يأمنوا صدقوا اسمالة النزهنة صدق في العقيدة الله تفكر أن إخلاص صدقهم لا الله أملكون هل مسك بتوحيد الربوبيهم بألوهيهم بأسماء وصفاتهم ملوب ملو عقيدة ما استكاك الآن ሁለተኛ አስደቅ ከፍል አቋል በንግግር እውነተኛ መሆን እርግጠኛ መሆን هذا هو من كصدق درجة من المدبي أدرك أصدق في الفعل بدرجت من ذلك نبي يسرط نبي يعززت المفسم في الفعل استقبال صوت نغروت من موالا قال لباشي يصدق ما أرق لما قلنا صدق في العقيدة أصدق في القول أصدق في الفعل إن الذكر تقنيه يصدق أنه ما أرق لكي المعرفة الصدقون صدق وسمال جمع صدق يصدق فلولانه وهو المبالغ كفتة تنيا درجة درسة في الصدق ونس بمن ناقرنا والتصديق ونبلو بمكبل عي المبالغ معنتم كفتة تنيا درجة درسة في الانقياد بتعزاج النس للرسول صلى الله عليه وسلم لنبيه تعزاج النس مع كمال الإخلاص لله فتصم سراون لا الله بمادرك فتصم سراون لا الله درقو نبي يتعزز صدق البلد نبي يتعزز نبيون التعزز ما أرجو لما جينيت برو فصل وما لسنو لما أني يوم سو نبيون لا تيجينيم صدق الناس كني جينيت لما أني يوم تيجينيت صدق الناس جعلنا الله منه عيل مبالغ في الإنقياد عيل مبالغ خفتني على درجة درسة في الإنقياد بما التعزز تعزاج الناس ما قبضت ما قمت الشمال ما كذل إنقياد للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام تقدر فاتي مكتوبة من جد أهلا وسهلا بلو اجمس ملو بملو مكبر يا لما نمتقم ولا من انترساري مع كمال الإخلاص لله فتصم لالله هذا الكود يقوم يمسر روصر انقياد للرسول فتصم لالله هذا الكود الله هني لا فاتشو بلو فتصم لالله بلو أن نقر مكبر يهي صدق أن الدرجة هذا الصرم على اسمه سوستنيا الشهداء عرب تسويتنا شو من قد عشون دن لمن يتنجر سوستنيا الشهداء سماء تاسو سمن لاشو شهداء جمع شهيد يشهد فلولان شهداء شهيد شهداء كريم كرماء عليم علماء جميع جمع ولي أولياء النادر قوله فعلاء دمي لهم ميزان من الأمان شهداء جمع شهيد يشهد فلولان وهم المقتول وهو المقتول شهيد مالك سمعت مالك وهو المقتول يستجدلنا في سبيل الله فالله من قد لا يتوادك إيالا بجهاد عالم لا يموت مالك شهداء مالك سمعت عطوش مالك بالله من قد لا يموتوا بالله من قد لا يتوادقوا من يوم سمعت هذا الذين قتلوا في سبيل الله استجدلوا ناسه ويعلم الصابرين منكم ويتخذ منكم شهداء أيضا ويتخذ منكم شهداء كنا أنت شهداء أجسن لما يجهدنا الله فإن أنت لا أرقوال كنا أنت أجسن لما الله يعلم لم جهدكم أعلم أن دينت عقيدة عن دينة سوحيدة عن دينة ما أنتن دينور وما أدرك يصل نبت قل أهودم تدرجة بدرم تدرجة هبوك الزمجاء يا خيبرم زمجاء يهلو زمجاء تدرجة لمن ويتخذ منكم شهادة كان أنتو سماعتات الموسيقى فلقى الله لذين هن أدرجوا شهادة أمالت وينهم علماء بلوم فسروان علماء لمن الله شهيد الله شهيد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم شهيد الله الله مسكر النتون سكوان أنه لا إله إلا هو كسوش بتكسل من ملك اللهم له رأس مسكر النتون سكوان والملائكة ملائكة شم مسكر هنوان وأولو العلم لك أنتو شم مسكر هنوان فلذي شهاد أمالك بمعنى العلماء هنا هلت الميزة الشهاد أمالك علماء شم هنا له الشهاد أمالك سمعتك بجهد لا يموتكم يهنا هلتم قرآن سلال لما لك قلت ميزة علماء بلن بالنفسد المقتول بلن بالنفس في سبيل الله تقدمكم بلن بالنفس قلت ميزة تقريلهم قلت قرآن عنه مالك جمع شهيد يشهد في الولانه وهو شهيد مالك المقتول يتقدمهم في سبيل الله باع الله من قلعه سمي بذلك لمن شهيد تباله شهيد مالك يستخدفهم ويمدهم يتمسكر الله عند مالك سمي بذلك لأنه مشهود لو بالجنة جنة يتمسكر الله لهونه شهيد يتباله لأنه مكنات مشهود له تمسكر ولتال بالجنة جنة تمسكر ولتال إن ولأن الرحمة ولأن ملائكة الرحمة يأذن ملائكة وجم فشهاده السموت لا يستهتفال النار السموت لا يستهتفال ملائكة وجم يجيبه تال في الجنة شهيد مالتنا شهيد يتباله يتمسكر لك مالتنا وينم دقمو يمن استهتفوت مالتنا شهيد مالتنا إنيا سمعت بلن ترقم علينا اندي قبانا ليلة دينا لأنه مشهود له بالجنة جنة التمسكر اللي لهنا النوم ولأن ملائكة الرحمة يأذنة ملائكة والسم دقمو تشاهدوا أبوتا ولاي إسواس كرين قال استاتفال لنا عرات سنة ከነዚህ አራት ጉሶች መንገዳቸውን አላህን ከመንለምነው ሰዎች አራተኛው አፋሊሁን ፋሊሶች ናቸው ማአለዲነ አንዓመ አላሁ ዐለይሂም ሚነ ነቢይይነ ወስድቂነ ወሽሁዳኢ አራተኛ ወሳሊሂን ወሐሰነ ኡላኢከ ረፊቃ አፋሊሁን ፋሊሆች እነማን ናቸው ጀምዑ ፋሊሂን የፋሊህ ፍሉላል ፋሊሁን ይባላል ዋውናኑን ካሉ ብያቸዋለሁ የወንዶች ፍሉላል ሲመሰረት ስማጊታችሁ የወንዶች ፍሉላል ሲመሰረት ለመጀመሪያ ሲንጉላር ስም ላይ ዋውናኑን መጨመር ብቻ ነው ሙእሚን አንድ ነው ሙኢኑን ዋውናኑን መጨመር ነው የሴቶች ከሆነ ደግሞ አሊፍና ታ ነው የምናደርገው ፕሉራሉ ሲመሰረት ሙእሚናት ሙስሊማት ቃኒታት ፋኢማት አዲዳት እያንን ነው ያለው الصالحون جمع صالح وهو صالح مالت القائم قد يلا بحقوق الله يا الله ان بك يتبك وحقوق عبادي يا الله ان باروش ما بك يتبك يكبد الاراتين ودرجة راسي القائم بحقوق الله يا الله ان بك يتبك وحقوق عبادي يا الله ان باروش ما بك يتبك يهين صالح من البال يمني قرمو نبي نبي من اللي هوني سلاس من الشهداء للمدد كل الله عليك صدق من هنا صالح من هنا صالح قل صدق هنا هذا درجة يدرس من المدد صدق درجة يدرس من صالح صالح صدق درجة يدرس صاد صالح شهيد من الدرجة ما يدرس كل الله يتنى يتنى يمت الرشانة كلا يالو قل كبت هاتشوال لتما يدرس كل الله نبي كبت هاتشوال لتو صدق شهيد صالح من هنا عندما نعمل صدق دقمو صدق شهيد صالح من هنا كل الله شهيد ما أردو كصالح بلاينو تنشو وسطولي نوري سلال صالح دل يعني يون درجة لا يغيني سلال صالح هونو شهيد لا يهوني سلال كالموتا بصالح النتلي لا معرق لا يغيني سلال يعني يون اللي عندك ادم تكتلات شو عندك قرآن وعدتك عدسن ودرجات شو مهيدون منه كلا يجالو كتاكتلو سنيزال كتاكتلو قنو ودلاي مهيدا يكتل مدرجة والصراط صراط مالات تارة عندان لقزي الف الفو صراط مالات تارة الف الفو يضاف الى الله تعالى ودع الله الناس اقوى لنا عند المجزي كقوله تعالى في الآية بذي بمثو عمسا سوستن يوم عن كتلاي من سورة الأنعام لم السالين دبلو من قد ودع سواس اقوى تعالى ودع راسو وأن هذا يهال يه إسلام توحيد لا إله إلا الله هذه العقيدة الصحيحة شراطي يني قودانا نبلاتشو يني نالو الزار يقوى من بلو نبر كتل يني الزا قودانا نبراد لنو الزي يقوى يني قودانا ሁለት ቦታ ነው ኢባሃ ያደረገው ባለቤቱ ለመሆኑ ማን ነው የኔ ጎዳና ብሏል አንድ ጊዜ አላህ ያራቱ ሰዎች ጎዳና ብሎ ደግሞ ሌላ ቦታ ወደነሱ አስጠግቶታል ኢባሃ ማለት ማስጠጋት ማለት ነው እና ሀዳ ሲራጥ የኔ ጎዳና ብሏል የኔ ጎዳና ብሏል ሌላ ቦታ ደግሞ የነዛ ጎዳና ብሏል ጎዳናን ወደነሱ አስጠጋ ሌላ ቦታ እዚህ ደግሞ ወደ ራሱ አስጠጋ ምን እንደተናገናኘዋለን وان هذا صراطي يهني غدانا مستقيما قد قال سيون فتبعوه فكتلوه ولا تتبعوا السبل يتلاجوا غداناوتين انداتتكتلوا فتفرق بكم عن سبيله كانه غدانا اندتافنغتا ادرجاتوالچنا بلوا لانه مكنيتهم يهني غدانا بلوا يالو الله يهني يالو غدانو لانه هو الذي استنونا لانه مكنيتهم هو الله نو الذي شرع شرع يقرصوا استنوا غدانو ወነሰበ ቀጥ ያደረገው ምስሉ ያቆመው ምስሉ የሚያመካከላም ጥይንን ጎዳና ስለዚህ ባለቤቱ ነው ማለት ነው ለሱ ነው የዚህ ጎዳና የሚባለው አላህ ስለሚሰራበት ወይንም ደግሞ በዛ ጎዳና ላይ ስለሚሄድ ማለት አይደለም እሱ የፈጠረው እሱ የቀረጸው እሱ ያመጣው እሱ በእኛ መካከል ያቆመው ስለሆነ ነው لانه هو الذي እሱ ነውና ነው ምን ያደረገው ሸራአ የቀረጸው ህጉን እስላምን የቀረጸልን እሱ ነው ወነሰበሁ ምን ማለት ነው ወነሰበሁ ያቆመው እኛ መካከለ እሱ ስለሆነ ነው የሱ ጎዳና የሚባለው ወታረተን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አልፎ አልፎ ይባፉ ይጠጋል ኢለል ኢባድ ወደባሮች ይጠጋል ለሄ ጎዳና ይሄ ሲራጥ አንዳንድ ጊዜ ታረተን ይባፉ ኢለላህ ወደ አላህ ይጠጋል ወታረተን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ይባፉ ኢለል ኢባድ ወደባሮች ይጠጋል ከማሽ ቀውለይ ተዓላ ለምሳሌ ይሄን ቃል ይመስል ሲራጥ الذين ينزلن ጎዳና አለ እዛ ያአላህ ጎዳና ብለናል እዚህ ደግሞ ያራሱ ሰዎች ጎዳና አደረግነው يا الله غدانا يتبالو من سلهونه نو بلنا من سلهونه نو جنو اكو معناتني هي ሁለቱ القران اياوت يتلاقي عندها هنا بن ماغنانيت ماسمامات معناتنا اذا يني غدانا بلوال اذا دغو يعرف سويش غدانا بلوال يمانياتو غدانا نو ماغنانيت يجد نو ادلنا الجمع يني غدانا يالو اسو سلا فطرو نو اسو سلا قدصو نو صراط الذين انعمت عليهم ውለታዬ ዋልክላቸውን ሰዎች ጎዳና መራን ስንል ደግሞ የነዛን ሰዎች ጎዳና ማለታችን ሊከውንህም ተለቁ እነሱ ስለገቡበት ስለተጓዙበት የነሱ የሚጓዙበት መንገድ ስለሆነ ነው የነሱ ጎዳና የተባለው እንጂ እነሱ ስለቀረጹት አይደለም። የአላህ ጎዳና የተባለው እነሱ ስለቀረጹው ነው። የነዛ የደጋግ ሰዎች ጎዳና የተባለው እነሱ ስለሚጓዙበት ነው። ሊከውንህም ተለቁ እነሱ ስለተጓዙበት ስለሄዱበት ነው። وفي قوله بمن قال صراط الذين ينزان غدانا انعمت عليهم ولا توالك الله سوت ينسون غدانا يميلوا ابابال تنبيهون نيجر ما اتقاقت نو يالو نو تنبيه يي ما نقاقع تنبيه ايه تنبيه ما نقاقع على الرفيق لغوادنيا ما نقاقع في هذا الطريق بز غدانا لا نيجرارمو سوت تبوزوبتال يالنا الله نبياتوش هيدوبتال ሲድቆች ተጉዘውበታል ሹሃዳዎች ሂደውበታል ሷሊሆች ሂደውበታል እስላም ይሄን እስላምን ይችን አቂዳ አሳመረ ተጓዝባት ብቻኛ አይደለም አይዞ ለዛ አይነት የመሳሰሉ ሰዎች አልፈውበታል እያለ ይያስባነነን ነው ሰዎችን ተቀጠ ዝም ብሎ እኔ ጎዳና ፈጥቻቸዋለሁ አላል የነዛ ጎዳና ብሎ የነዚህን ሰዎች ማንነት ይገልጽልን አሃ እነዚህ ሰዎች ለዚህ መንገድ ላይ ተጉዘዋል እንዴ ያምራ በጣም ጎዳናው ያምራ ነብዩ መሐመድ ሂደውበታል ያምራ አቡበክር ሂደውበታል ያምራ ሙሳኢሳ ሂደውበታል ያምራል ረስቆቻችንን እየነገረን ይሄ ጎዳና ምንም ብቻኛ አይደለም ጥራታም እንዳይሰማ አይዙ አክሽር ማለት ነው ተንቢሁን አለ ረፊቅ ተንቢሁን ያስባነነን ነው አለ ረፊቅ ንገራርሙ ጓደኞች አሏችሁ ይላል ረፊቅ ማለት ጓደኛ ማለት ነው አለ ረፊቅ ጓደኛ የሀደ ጠሪቅ በዚህ ጎዳና ላይ ያሉትን ጓደኞቻችንን እየነገረን ነው ወአንሁም እነዚህ ሰዎች ሆሙ الذين እነዛ ናቸው እነዚህኛ ጓደኞች የሚባሉ በዝጎዳና ላይ የሄዱት ጓደኞቻችን እነዚህ ናቸው አንዓም الله عليهم الله ለተዋለላቸው ናቸው እነማን ናቸው እነሱ ምን النبيه ነብያቶች ናቸው ጓደኞቻችን ወስድቂ ወሹሃዳ ወሷሊሂ እነዚህ ጓደኞች ሄደውበታል ማለት ነው ተንቢህ አለ الرفيق ገብታችኋል አልኳችሁ ተንቢህ አለ الرفيق الرفيق ማለት ምን ማለት ነው ጓደኛ ማለት ነው አብሽሩ አይዟችሁ እነዚህ አይነት ሰዎች ተጉዘውበታል ይሄ ጎዳና ይያለ ነው አላህ አለረክ في هذا الطريق በዝጎዳና ላይ ጓደኞች አሉ። በእኛ ዘመን ባይሆኑም እንኳን ተጉዘውበታል። አንድ ሰው ብቻውን እንኳን ቢሆን መሰለን እዚህ ሆና ጀማዓቱን ቁጥር አንድ ሰው ብቻውን ላኪን ሆነች ከተማ ውስጥ ገብቶ ብቻው ብዙ ሽሚኖርበት ህዝብ ውስጥ ብቻውን ቢሆን እሱ ያዘው አከሄድ መንገዱ ላይ ብዙ ሰው ስለሄደበት ጥርት አይሰማው። ለምን? እና አቡበክር የሄዱበት መሆኑን ይገነዘባልና። አሁንማ በጣም ብዙ ነው ጀማዓው። ጥርታ ላይ ይስማይ ይችላል በጣም ብቻኛ ለምን ሆነበት ወአንሁም ሁም الذين انعم الله عليهم الذين ያጓደኞች የሚባሉት በዚህ መንገድ ላይ የሄዱት ምን ነብይ ነው ወስደቂ ነው ሷራ ወሷራህ ናቸው ይሄንን ተንቢህ ያደረገው ለምንድን ነው ከተባለ ለምን እነሱ መዘርዘር አስፈለገ ነብያትን ስድቆችን ሷዳን ሷሊሁን በዚህ ጎዳና ላይ መሄዳቸውን መዘርዘሩ ለምን አስፈለገ ጥሩ ነው ካለን ጎዳና በቃ ጥሩ ነው የነሱ ስም ለምን መጣ ከተባለ ለየዙለ እንዲወገድ ነው እንዲጠፋ ነው አንሳሊኪ ከሚገባው ሰውዬ አንሳሊኪ هذا الطريق ይህን ጎዳና ከሚይዘው ሰውዬ አእምሮስ እንዲወገድ ነው ምን እንዲወገድለት ነው ወህሸቱ ተፈሩድ የብቸኝነት ጭርታ ወህሻ ማለት ጭርታ ተፈሩድ ብቸኝነት ማለት ነው የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማው ነው የብቸኝነት ስሜት እንዳይሰማው ነው ከመቼ አና اهل زماني ከጊዜው ከዘመኑ ሰውዬ ከዘመኑ ሰውዬ አንድ ሰው ብቻውን አንዲ ሸአህባሽ ውስጥ ብቻውን ቢቀመጥ ጥርት አይሰማው አሃ ይችኛይቱ ጎዳና ነው መከተለው ታዲህ የጦሪቀቱ አህሊ ሱነቲ ወል ጀማዓ ብቸኝነት አይሰማው ሷሃባ አእመተል አርባዎች ሲሄዱበት ስለሆነ ብዙ ሰዎች ሆኖ ብቸኛ ነው ሃዳ ፊል አደር ቁጥር ነው ብቻውን ይሆነው ይሄን ይሄድበት ጎዳና ግን ብዙ ሰው ስለተጓዘ ብቸኝነት አይሰማው እኛ አንድ ብቸኝነት እንሰማለን ኢዳ ቀለት አዕዳዱና ፊል እስላም ስናይ ዓለም ጋር ስናነጻጽረው 7 ቢሊዮን ህዝብ ካለ 1 ቢሊዮን ምን 1.7 ምናምን ቢሊዮን ብቻ ነው ሙስሊሙ ካፊሩን ስናየው ከኛ የበለጠ ብዙ ነው እኛ ትንሽ ነን ስለዚህ ጥርታ አይሰማም ላ አጥሪቁ ዋሲ አጥሪቁ ذهبوا عليه هؤلاء الناس እነዚህ ታላላቅ ሰዎች ስለሄዱ ቁጥሩን አይደለም እናየው ማን الذي ذهب على هذا الطريق الذي انا عليه እኔ ያለሁበት ጎዳና ላይ እነማናች ያለፉበት እሱ ብቻ ነው መጥየቅ በቃ አለቀ ይበቃል አንተ በግድ ብቻኛ ብትሆንም እንኳን እንኳን ወንድሞች ይያሉ ከጎን ማለት ነው ለየዙ ለእንዲወገድለት ነው አራት ነገሮች የተነሱት አንካሊክ ከሚጓዘው አደፈሪክ ይሄን ጎዳና ከሚስተው ላይ እንዲወገድለት ለየዙ ለእንዲወገድለት ነው አንሳሊክ ከሚገባው አደፈሪክ ይሄን ጎዳና ወህሸቱ ተፈሩድ የብቸኝነት ስሜት እንዲጠፋ ነቢያቶች ሄደዋል እንዴ? ኦ ብዙ ጓደኛ አለኝ እንዴ ነው አናህሊ ዘማኔ ከዘመኑ ሰው እዘተሽዓረ በሚስተማው ጊዜ እዘተሽዓረ በሚስተማው ጊዜ አንሩፍቀተሁ ጓደኝነቱ አላሃደ ፍራጥ አው አንሩፈቀአሁ ጓደኞቹ አንሪፍቀተሁ ጓደኝነቱ ወይንም ጓደኞቹ አላሃደ ጥሪቅ አንረፊቀተሁ ጓደኞቹ አላሃደ ፍራጥ በዝጎዳን አላያሉት ሰዎች አልአንቢያ ነብያቶች መሆናቸውን ሲያ ወስድቁን ስድቆች መሆናቸውን ሲያ ወሽሁዳ ሹሃዳ ሰማታቶች ወሷሊሁን ደጋግ ሰዎች መሆናቸውን ሲያቅ ጽርታን ሊወገድለት የተጠቀሰው ለዚህ ነው ምን ነብይ ወስድቂ ወሹሃዳ ወሷሊሁን ብሎ በዝርዝር ያመጣቸው ለዚህ ነው እንጂ አለበለዚያ ይሄ ያላችሁ በመንገድ ጥሩ ነው ተከተሉ ተከተሉ ወአና ሀዛ ሲራጡ ሙስተቂምን ፈተቢዑ በቃ ይሄ በቃ ነበር እነዚህን ሰዎች ተዘረዘሩና የነዚህን ሰዎች ጎዳና ለምንም ያለው እነዚህ ተጉዘውበታል እንዴ ይላል ليزول عن سلك هذا الطريق وحشة التفرج عن هذه الزمان إذا استشعر بحث في عدد في عدنا في عستنة في عستب مالك في عستب أن رفقته وعدينته على هذا الطريق على أنبياء وعدينته نرياته تشدك وشهده وصالي وجمعنا في عستوث مالك إذا استشعر يهل في عستوث يوجد اللتال يزول عنه من يوجد اللتال وحشة التفرج وحشة التفرج من مالك صالح وحشة من دنه ወሻ ምንድን ነው ተፈሩ አናህሊ ዘማኒ እዛ ተሽዓረ ثم اورد الشيخ شيخ አስከተሉ አመጡ رحمه الله الله يذنላችሁنا አመጡ اورد ማለት اوردوا አመጡ አስከተሉ ማለት ነው ثم اورد አስከተሉ الشيخ رحمه الله الله يذنላችሁنا شيخ አስከተሉ ሲማሊ በሚከተለው አስከተሉ አመጡዋል ከዚህ በመቀጠል አመጡዋል ለማዲጀ ለናሙና ያክል አንዳንድ ነገሮችን ጠቅሰዋል ለማዲጀ ለናሙና ያክል የተወሰኑ ምሳሌዎችን አምጥተዋል ሚነል ኪታብ ወሱና ከሐዲስ ከቁርአን አምጥተዋል ተሽመሉ የምታካትትና የተቀለለች ሆነችን አላ ኢስባቲ አስማኢላሂ ወሲፋቲ ያአላህን ባህሪና አላህን ስያሜዎች ማረጋገጥ እንዳለብን ለናሙና ያክል ለማዲጀ አምጥተዋል ለናሙና ያክል የተወሰኑ ምሳሌዎችን አምጥተዋል ሰላተውን ጁዝ ቁርአን አይደለም ያመጡት ወይንም ደግሞ ሐዲስ ተባለን ሁሉ ለቅመው እዚህ አቂደቱ ወስያ ውስጥ አልጻፉም ለናሙና ያክል የተወሰኑ ሱራ ከቁርአን ውስጥ የተወሰኑ አያዎችን አምጥተዋል ከሐዲስም የተወሰኑትን አምጥተዋል ለማዲጅ ማለት ይሄ ነው ለናሙና ያክል ሚነል ኪታብ ከቁርአን ወሱና ከሐዲስም አምጥተዋል ሸኹ አስከትለዋል ተሽመሉ የተቀለለች ያካተተች ያቀፈች ሆነች ምንን ያቀፈች አላ ኢስባቲ አስማኢላህ ያአላህን ስያሜ በማረጋገጥ ወሲፋቲ ባህሪያቶችንም በማረጋገጥ ዙሪያ ያቀፈች ሆነች ወፊማ ያለ በሚከተለው ኢራዱ ዛሊክ ይሄው እንደዚህ ይከተላል እኔ على الاستدلال مرجع على إثبات أسماء الله يا الله سيامي بما رجعتنا وصفات بحريات الشم بما رجعت يمدرجوا استدلال مرجع النعمة على إثبات أسماء الله استدلال ما لم المالتنا مرجع دلقو ما قرأ مالتنا استدلال استدل مالت بمعنى أقام الدليل مالتنا دليل لم تطوط تتكام مالتنا استدل استدلال مالت دليل متكام مرجع متكام مالتنا لما تعرضوا لما تستلالفوا الله رحمه لأنه قال كذا وكذا أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أن لله الله رحمه نبي عند بلوال الله عند بلوال لله رجل. على إثبات بما رجاجت أسماء الله يا الله سيامي بما رجاجت زوري علي يتسطو من رجاوت وصفاتي بحريات السلم بما رجاجت من القرآن كقرآن يتسطو من رجاوت الكريم كتكبر القرآن يتسطو من رجاوت النعلم على الجمع عندنا على الجمع ترسبوا معنطر بين النفي والإثبات عند سورة وينم عند آية وينم قرآن وستميمت أو آية وست جمعنا إثبات من قزيم على بلنا كهانا كرتنا لهم اندات زنكو يا الله بحرياتنا يا الله سيامي سنة الرقاقب بمن عين الزجن وتباب لنا بين النفي والإثبات إثبات بكار اللي بحري الله حبتامنا الله هنجهنا الله هنا الله هنا الله هنا بكار اللي አላህ እንደዚህም አይደለም እንደዚህ ነው ይሄ አይጠጋውም ይሄ ነው ይሄ አይደለም ይሄ ነው ይያን እስባትም ለፍይም ነው ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ነው እናጠቅለን ይሄ ቁርአኑን ሲስተማ አገላለጹ እንደዚህ ነው እናዋለን ሱረቲ አልአክራ አልጀነ መተርተር በይነ ነፍይ ውድቅ በማድረግና ወልእስባት በማረጋገጥ ሲወሲሂ ተዓላ ለልሃያሉን ጌታ ሲነገር ለልሃያሉ ጌታ ባህሪው ሲገለጽ ጀመዕ ተደርጎ ነው ሰብስቦ ነው አካቶ ነው ምንና ምን ነፍይና እስባትን አካቶ እንዴ وقد دخل جبتوا في هذه الجملة بذلك عرفت نقر وستكاتتال وقد دخل بإرقيت قبطال تكاتتال في هذه الجملة بذلك عرفت نقر وستكاتتال يهيك عرفت نقر يمنلات أهون يعلفت وعرفت نقرنا يهيك عرفت نقر يمنلات يعلفت وعرفت نقرنا قال يقران وعرفت نقران ما وصف الله به نفسه الله رسول يقلت يقلت وعقلالت الزيك يعلفت وعرفت نقر وستكاتتال يعلفت وعرفت نقر من نبرك يالله عرفت نجر وقد جمع الله بين النفي والإثبات إذا سمى نفسه إنه إذا وصفت لنا على صلبنا من لك هذا يا مالتنا هذا الجملة اللي بالو بذي كعرفت نجر وصمانت يا كعرفت نجر اكتنا قال يالله عرفت نجر من دنو الله شرسبونه عدتك الله أفكاتوني سنجره منن أفكاتوني سنجره لراسو سمتعوت أنه يراسو مبهري سيجل من النامن السبسبون يقلت قبلنا نفينا إثباتنا يا مالتنا جملة يميلو السنة وقد دخل إكاتتال في هذه الجملة بذي تعرفت نقره ما وصف الله به نفسه الله راسو يقلت أبت عاد قلالة راسو الزوج إجابات يأتي يقلتو في سورة الإخلاص سورة الإخلاص يقلت عاد قلالة راسو كهالا النووز إكاتتال كهالا النووز لمن بذي تسورة الإخلاص راسو عاد قلالة سيستمو بمن عينتنا بين النفي والإثباتنا الله الله احد الله الصمد عن اثبات انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نفينا اذك سوره الاخلاص الله سلا بحر سيجل مننا منن اكاتون يجلته الله عندنا الله صمد نو الله اسكنو بتشا بلو زم على له لم يلد نيجاتيف من غير امطط قال تولدم قال ولدم انت يا بيت يلوم قال يشي نيجاتيف من امطط የትኛውን ቦታ ላይ ቁርአን ውስጥ ስናመጣ ስለ አላህ ሲያመጣ ስለ አላህ ባህሪ ሲገለጽ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ነው hatta عقيدتنا واساس العقيده وهي كلمه لا اله الا الله لا اله الا الله متبالو مننا من ያካተተችና بين النفي والاثبات ነው اثباتን ብቻ ብናመጣ الله هو معبود ነው ብንል التوحيد ውስጥ ያስገባል الله የሚመለክ ጌታ ነው ብንል التوحيد ውስጥ ሙሉ በሙሉ ያስገባል የግድ ነፍይና እثبات መጠቀም አለበት የግድ ሩክን ነው ነፍይና እثبات ሁለቱ መምጣታቸው የግድ የማይቀር ጉዳይ ነው አቂዳው ስለ መግባት አላህ ማዕቡድ ነው አይል ለም ማዕቡድ የለም የሚል ነገር ካልተቃወም አቂዳችን የተሟላ አይሆን ነፍይና እثبات وقد دخل في هذه الجمله بذلك عرفت ነገር ውስጥ ገብቷል ما وصف الله به نفسه الله راسه የገለጸበት سوره الاخلاص سوره الاخلاص التي سوره الاخلاص تعجلو تمزنالك ثلث القران የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ተመዝናለች የቁርአን 30 ጁዝ ቁርአን አለ አንድ ሶስተኛውን ተወከላለች ማን سورة الإخلاص قل هو الله أحد سورة الإخلاص في الجزاء لا في الإجزاء لامل بجزاء أجل بما قلت عندي سوستن يوم تشفتنا لك بإجزاء قلنا تشفتنا لمثالي عندي سو صلاة ليقومه سوست جزي قل هو الله عندي كرا قرآن أنا خدت من وادل مننا عندي سوستن يكو هناك جبات شوال قاتشو سورة الإخلاص يقرآن عندي سوستن يوم تشفتنا لك كتباله عندي سو قيام ليقومه فاتحة انتطو قل هو الله عندي سوست جزي كقرا قرآن أنا اختمه القرآن كاقت مريمه القرآن فاتحة اللي كتبله قل هو الله عندي سوست جزي كرطوركو ماذا بايك سالب عابك عم إجزاء معلت عندنا قل لا أحكام عدلم لجزاء بكل قل ثلاثة جزء قرآن أختمني من الناقنيون عجر من الناقنيون للناقنيون شلال سوست جزي قل هو الله عندي مكرا يقل يسلال في الجزاء لا في الإجزاء نمير في الجزاء لا في الإجزاء بجزاء عجر بماغنية تنجي بوتاهم بمشفن مالت هاري لما عندي سوستنية تشفن عليك مالت عندي سوستنية سبالة سبتريك مولا من دلو لأن القرآن أحكام وقصص وعقيدة توحيد قصة وينم يألف أمة وشن تارك نيازو وينم دلو أحكام بنيالي أحكام سبدوس أمو زكاوتو من عدرقو من عدرقو يميرو حج عدرقو يميرو أحكام قصصنا عن الله إخبار توحيد توحيد يمي بالو النقري زالك القران بسوستو نجر زوريانو ما يتنتم بمن احكام قصص ان توحيد النزل ما يعزو قول الله هذا دغمو معنى نيزالك توحيد ان عندي سوستن يوم شفتنا لك بالسؤال شنو عندي سوستن يتبارك وقد دخل في هذه الجمله ما وصف به نفسه في سوره الاخلاص التي تعدل ثلث القران يقران ان عندي سوستن يا بنت اكتتو بنت تامزن حيث يقول الله عندي هلال قل بلاتشو محمد هو اسو الله الله احد عندنا بتشኛ ነው ማለት ነው بتشኛ ነው عندنا ብቻ አይደለም ለቁጥር ብቻ አይደለም واحدنا احد لا يال واحد عند معناتنا احد معناته كن بتكنيا امسايا بيت يلهلو منم السن اللي مثل يلهله معناتنا واحد كن محمد واحد نو احمد واحد نو كمال واحد نو واحد واحد واحد واحد بزو واحد وتشال ولكن الاحد هو الله احد بتكنيا بيت يلهلو في صفاتي وافعالي واسمائي بدرجته بسراو بباهريو بسمو بمانينياو منغرو بسلطانو بمنو بيت يلهلو بتكنيا الله بتكنيا احد معنات لا قسينا واحد جن قسيم عالم قل هو الله واحد على العالم قل هو الله احد واحد معناته لا قطر نو بياكوال واحد معناته لا قطر عند له صوت سلم يبان نكدو واحد قطر አይደለም ذي بوتا يتفلكو قطر بቻ አይደለም ብቻኛ ነው ማለት ነው እሱን የሚመስል የለም محمد عند له كمال عند له سعيد عند له አንዳንድ ግን ብዙ አንዳንድ ብዙ አንዳንዶች አሉ قل بلاشو هو ثم الله الله ነው احد ብቻኛ ነው الله الصمد الله السلو الله الله الصمد يهلو متقيان يهلو متقيان الله الصمد علو صمد معنات هو السيد الذي كموله في سودته إلى اللو ابن عباد عليك حيال بحيال النتو شعاف يدرس هو العظيم الذي كموله هو الذي كموله عظمته حيال النتو يمولا هو الكريم الذي كموله في كرامتي بتعلقنته شاف يدرس علم بعلمه شاف يدرس ايه هو الصمد معنى وهم دغمو علمو حين فطراتات كله يمياسبو فطراتات كله ودسو يمششوبت متقيا معناتنو صمد معنى صمد معنى يفطراتات متقيا مشاشا وينم دغمو صمد معنى بسلطان شاف يدرس وينم صمد معنى يمايبلا يمايطط كودل يلو معناتنو الذي لا جو لمثال ملائكه صمد يبالالو لمن لانهم لا ياكلون ولا يشربون ايبلوا ما يتطمنوا صوصم ترقوني سرقال تقريبا قل بل هو اسو الله الله نو احد بكينيا يخوننو بسلطانو بمنو الله الله الصمد يفترة تاتمت اجانو ما يبلا ما يتطع جيتانو وينم دقمو بسلطانو شاهد الرسلو صوصم تعدو بطلاتي لم يلد على ولدن ولم يولد على تولدن ولم يكن له يلون كفوا عشايلو احد عندما عشايلو مسلمين مثل يلون اشرح ودي شرح النجمة سنة برارة موري جبتها وقدس أنا قبطة في هذا الزملة بذي شعرفت أنا قبطة لسنة التي تقدمت في قولي بمي لوك علي ألف السنة يتشو جملة الملة يتشعرفت أنا قبطة معنات آيات السنة ماركوس في ألف السنة من الملة وهو سبحانه راتب تقبى وقيتاتين قد جمعا عكاتون يامدتو فيما وصف بقلت أقزي وسمى به بسي من قزي نفسه لراسه سيامي باوت أقزي عكاتون يقلتو مننا مننا عكاتو بين النفي والإثبات አስወገድንና ይገባኛል ማለት ነው ነገቲፍንና ፖዚቲፍን አምጥቶ ነው የተናገረው እሚለውስ ቁልሁ አላህ ራሱ ትገባለች ማለት ነው በቃ አጭሩ ቁልሁ አላህ ሀዲም ውስጥ ያለው አገላለጹ እዱ ውስጥ ይገባል አንዱ መረጃ ነው ማለት ነው ወቀደ ፈለፊ ሀዲም ስም ለማለት ነው ፈአራደሁና እዚህ ቦታ ላይ ፈልጎ ነው አይዩሪደ ማምጣት ፈልጎ ነው ማየዱሉ የሚጠቁም ነገር ማምጣት ፈልጎ ነው አይዩሪደ አውረደ ዩሪዱ ምንድነው ብያቸዋለሁ አውረደ ማለት ምን ማለት ነው አመጣ ዘረዘረ ተቀሰ ማለት እኮ ነው አውረደ ፈቀድ አውረደ ሼኹ አላለም እንዴ ቅድም ቀሰናል እኮ አውረደ ፓስት ቨርብ ነው ዩሪዱ ፊውቸር ቨርብ ነው አፈርተ ይሆናል ለዴና ተዘወቅቱን ሸይአን ቀሊላ ፈአራደሁና እዚህ ቦታ ላይ ፈልጎ ነው አይዩሪደ ማምጣት ፈልጎ ነው ይችን ቁርአን ያመጣልን ማምጣት ፈልጎ ነው ማየዱሉ የሚጠቁመልን على ذلك بذيه لا يمي تقومن ما متأخلقونه من يمي تقومن نفينا إثبات نفينا إثبات متأك من دال لبن يمي تقومن النقر ما متأخلقونه قلوا الله يا متأخل من الكتاب كقرآن والسنة كحديث يعني ما متأخلقونه الزبوت علي قلوا الله هذين يا متأخل يهن سلقونه ليلا بزوال لا يمينا قر سلاء الله بحري قلوا الله هذين يا متأخل لمن مستلاتي سلا الله بحري سيقلب نفينا إثبات متك من دال لبن لما سرجات فأراد هنا الزبوتة فلقونه أجريده ما أمتعه ما يدل لن نتقم على ذلك بذيه لن نتقم بمن لن نتقم على ذلك بين النفي والإثبات ما من الكتاب والسنة كحديث القرآن ما أمتعه فلقونه وبدأ جمروا شخو بسورة الإخلاص سورة الإخلاص بسورة الإخلاص جمروا لفضلها تعلق سلهونك بسوا جمرو ليلوش القرآن يا وسمي متعلو نفينا إثبات نفينا إثبات نفينا إثبات يا زو تزو القرآن يا مامت أتسلا بس هي جمرو تلي فضلها تعلق سلهون يشنو وسمية تسيمت تسيمت بذلك بس تسيمت سورة الإخلاص تبالت سورة الإخلاص تبالت لأنها مكنايتهم أخلصت فتهم الرت تدرجال للجنان فتهم تدرجال في صفات الله سلا الله بهاري بتكلم مثل نادرون نان مخلص مالت عند فتهم يمعرض نسوه ملو بملو عند النجل لهون النجل بتكاسي هنا أخلاص بالله لأنها أخلصت سورة الإخلاص يتبالتو فتهم بتوحيد الله بتكلم مثل نادرون فتهم سلا الله بهاري بتكلم مثل نادرون زكاة اللم حاج اللم نكاح اللم فرائض اللم ሶላት ምን የሚባል ነገር ውስጥ አልተነገረም ስለ አንድ ባህሪ ብቻ ነው መታጠለጥረው ኦኽሊሶት ለሲፋቲላህ ለአላህ ባህሪ ብቻ ፍጹም ተደርጋለችና ኢኽላስ የተባለችው ሲፋቲላህ ወለአንሃ ወይም ደግሞ ነው ቶኽሊሱ ታዲናለችና ነው ቃሪአሃ ቃሪኦን ያነበባትን አካል ስለምታወጣው ነው ሚነሽርክ ከሽርክ ታዲናለችና ነው ሱረቱል ኢኽላስ ተባለች ፍጹም አድራጊዋ ማለት ነው እንደዛ ከተባለ ደግሞ ፍጹም አድራጊዋ አዳኝዋ ሱራ ማለት ነው አንድን ሰው ከሽርክ ዓለም ወደ ምን ዓለም ታመጣዋለች ወደ ተውሂድ ዓለም ታመጣዋለችና ولأنها تخلص ይገባችሁ ነው ግን ማቀረስ علي اخلصت ማለት ምንድነው اخلصت ማለት ምንድነው ምን اخلصت في صفات الله ምንድነው ያልኩት? ፍጹም ለአላህ ባህሪ ብቻ ተደርጋለች ማለት ነው። ተደርጋለች ኦክሊሶት። ሶርፊይ ተሁንን የምታውቁት ነገር ነው። ኦክሊሶት አኽለሶትና ኦክሊሶት ኢላያ። ኦክሊሶት መጅሁል ነው። ፓሲቭ ፎርም ማለት ነው። ፓሲቭ ቨርብ ነው። ኦክሊሶት ንጹህ ተደርጋለች። አኽለሶት ከሆነ ደግሞ ንጹህ አድርጋለች ነው የሚሆነው አክቲቭ ቨርብ ሲሆን። ፓሲቭ ቨርብ ነው። ኢንሻአላህ ነገ ገና ናቸው። አራቶች ናቸው ገና የተፈጸመው። እሺ ቃሉን የሚለው ቃሉ አለቲ ተዕድሉ ሱሉሰል ቁርአን የቁርአንን አንድ ሶስተኛ የምትመዝነው መባሉ አይቱታዊ ተስተካከላለች የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ቱታዊ ተዕድሉ ታመዝናለች ማለት ተስተካከላለች ማለት ነው አይቱታዊ እኩል ትሆናለች የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ እንደተናገሩት አይአጅዙ አሐዱኩም አይቅራአ ሱሉሰል ቁርአን ፊ ለይላ አሉ በአንድ ሌሊት ውስጥ የቁርአንን አንድ ሶስተኛ ማንበብ የሚያቀፈው አለ እንዴ አሉና ተናገሩ ሱሐባው ሁሉ በጣም ገረመ አስርዱ ባንድ ለብቻ አንድ ሰው እንቅልፍ ትቶ እንዴት ይቀራል ብለው ነው ከይተ ያ ረሱላህ እንዴት አሉ هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ነው አሉና ተናገሩ ሱለተ ቁርአን አይተካዊ ተስተካከለዋለች ወዳሊከ ይሄም ማለት لان معاني القران የቁርአን ትርጉም ሰላተቱ አንዋ ሶስት አይነት ነው ተውሂድ وقصص واحكام توحيد وقصص واحكام وهذه السوره هي سوره ደግሞ سوره الاخلاص فيها صفه الرحمن يا رحمان بحر يالبار فهي في التوحيد وحده فلا توحيد بكثار متاتنطن لذلك القران كقران انواعه عندهم كفل يشفنالك معناته من يشفنالك قران سلامين سلامين يناقر حتى يكتب من التوحيد القصص الاحكام سوره الاخلاص سلامين ተፋራት ሆነች ተዕድሉ ሱለተል ቁርአን የቁርአን አንድ ሶስተኛ የምታመዝን የምትከፍል የምትስተካከል ሆነች ወተሊሉ መረጃው አላ አንነ ሀዚህ ሱራ ይህች ሱራ ተዕድሉ ሱለተል ቁርአን የቁርአን አንድ ሶስተኛ ለመመዘኗ መረጃችን ማረዋሁ الشيخ البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه የዘገቡት ነው እነ ሙስሊምም ዘግበውታል አቡ ዳውድ ትርሚዚ ይሁሉ ዘግበውታል عن رجولا عند سو سمع رجولا يقرأ عند سو عند سو سيانب سمع بخاري لا يتزجب له أبا سعيد الخدري صاحب جناشه يزجبت بخاري لا يعلنه حادث أبا سعيد الخدري من يلالو سنقروا عن رجولا عند سواء سمع رجولا ليلو سو سمع قلتم سويت مجهولنا سيستوكم عند سو يهون سو سمع يقرأ سيانب سمع قل هو الله أحد قل هو الله هذا الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منهم ሲቀራ ሰማው ይረድዱሃ ይረዳግማታል እና ይሄ ሰው በጣም ገረመው አሁንም ቁን والله አድን ብሎ ይቀራል አሁንም ይቀራል ይያለ ይሄንኛው ሁለተኛው ሰው ይገረምበታል ያንኛው ይቀራ ነው ሁለቱን ሰው ሳይታወቁ ሷሃቢ ነው የሚለው አንድ ሰው አንድን ሰው ሰማው ቁን والله አድን ሲቀራ ይረድዱሃ ይደጋግማታል فلما أصبح سينجا طوار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال متعنا فذكر له ذلك إيه النقرات للنبي إيه كلمة نبال سوية سنبلو قلوها الله انسيك أران أمسامه يدقاتكموال لالاتشو وكأن الرجل يجد من النقر سوية مثلا يتقال لها قلو الله دينك على الله دلقائي تواهر نتاك الرهب كرانات كرا تاك الرسول طوالي إمرانات كرا من زنبلو قلو الله قلو الله قال الله دلقائي تواهر هدو لنبيو نجراتشو فذكر له لنبيو نجراتشو ذلك يزدان سوية قلو الله انتقاكمو مكرات وكأن الرجل يهسوي مثلا لنبيو عند الزهد وما قربوا يتقال لها قال الله دلقائي تواهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبيو اندهابك والذي نفسي بيدي نفسين بجو بسكوت أطراف كتاي هون الدين إنها يتي سورة إخلاصك لتعدل ثلث القرآن القرآن أنا عندي صوفين يقوت مزنا لك على اللي بلان دعت التاجي هادوت ما دقا قاموا سويو بد عام تورونو قبتو تعلو قبت تعلو هي عليه الصلاة والسلام اللي لامبوطا عند نبي عليه الصلاة والسلام سريا وتن وصادرو وتن عسلكو يهون آني رلاية بن اندمارات شوادرقو سياد سجداتو فاتحاني قرانا يهون سورة وتين وين مزن إذا زل زلتيني قرانا قلوها الله هديني تقمى بات عام قم قرى على شو يتوصلوا ماتقلنا على نبيه وليك ازي سوجون ماتقلنا لمن جلو قلوها الله هدي وليك ازي المتقراتي هنا سورة قرصو قلوها الله انتقران إني أحبها أودات اللهم صفة الرحمن يا رحمن بحري وصلاة الله توحيد لا يتاسل المتاب أمتقل بات عام الجسة الله صلان سكرا على الناس نقرات لنبيه ماتقلنا نقرات نبيون هيدونا نجرو إن الله يحبه كما أحبه يقسم بحر اللي وجده له الله يوجهه لوجهه لبلونا نجرو هذا النبي عليه الصلاة والسلام فقام تعالى القرآن قال الإمام ابن القيم إمام ابن القيم من الله والأحاديث حادثة بكونها قلوها الله بمهونها تعدل ما مزنوا ثلث القرآن يقرآن عند سوستنيا بما مزنوا عمزن وينم دمو المتفككل بمهونها يمنيات أنتنوا حادثة تكادو درسوال تبلغو مبلغ التواتر درجة درسوال بتعام علماء هلو زقبوا شوال النسون يعسنا الجر محدث يلم تواتر من الدرجة يدرس حديث جدنو بقى من الناسيخ منسون من نجر يلوم قبطة مسترابتنا قلت على نجر نو مالسن بتعام صحيح نو مالسن بقى اجروا حديث تواتر يدرس والأحاديث وحديثوش بكونها سلامه هنا يميات أن التنو مالتنو بكونها أي بكون هذه السورة يتي سورة مهونوان يميات أن التنو تعدلو سلوة القرآن يقرآن لسوة سنة متامزل مهونوان يميات أن التنو حديثوش تكادو تبلو لدرسو درسوان مبلغ التواتر من الدرجة لدرسو من المالك الرشو فتعام بزوء علماء زقبوا السوال مالتنو حيث يقول الله جل شأنه ما درس الله شأنه ساعتي قال مستر فرصة شركة كنا من جمرة إن شاء الله.